سمحت، يقول السائل: هل حلق اللحية من التشبه بالكافرين؟ ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نص على هذا، فقص الشوارب وعف اللحى خالف المشركين. فقص اللحية والأخذ منها أو حلقها كله تشبه بأعداء الله، تشبه بالمجوس أيضا عباد النار، نسأل الله العافية.